بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، ما بعد. أيها الإخوة الحاضرون وأيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مثل هذه اللقاءات المباركة النافعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين موفقين لكل خير، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل أيامنا وأيامكم عامرة بطاعة الله. أيها الإخوة، هذا اللقاء المبارك سيكون حول أحكام مهمة حقيقة يحتاجها كل مسلم بحاجة لها. وقد تكون هذه الأحكام في ظاهرها أحكام معروفة لا يجهلها كثير من الناس، ولكن عند ما يراجعه الإنسان وتعرض عليه سيجد أنه قد غفل عن شيء منها، والإنسان ضعيف وتغلبه السآمة ويغلبه السهو والغفلة، ولكنه إذا ذكر تذكر، وإذا عرض عليه مثل هذه المسائل أفادته واستفاد منها. والتفقه في الدين وتعلم أحكام الله وشريعة الله مما يهم المسلم، وتكون هي من الأشياء الضرورية في حياته. التفقه في الدين خير عظيم، وإذا جلست في مثل هذه المجالس وقرأت وتعلمت وسمعت واستفدت، فاعلم أن الله أراد بك خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا وجدت أن نفسك تدفعك مثل هذه الدروس وهذه المحاضرات وهذه الكلمات الطيبة، فاعلم أن الله أراد بك خيرا، فالزم ذلك واحمد الله عز وجل أن وفقك لمثل هذه الأمور. المسائل التي بين أيدينا وسنتعرض لها سريعا هي مسائل حقيقة مهمة جدا في حياة المسلم، وهذه المسائل لا يسع المسلم جهلها، لا بد أن يتعلمها ولا بد أن يتعرف عليها. هذه المسائل هي مسائل تتعلق بالطهارة، والطهارة مفتاح الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. شرط من شروط الصلاة وصحتها أن يكون الإنسان متطهرا. وكيف يتطهر وهو لا يعرف أحكام الطهارة؟ قد يقول بعض الناس: أحكام الطهارة ما يجهلها أحد، نتطهر كل يوم ونتوضأ كل يوم ونعرفها. نقول نعم، لكن قد يغيب عنك أشياء، قد تجهل أشياء، قد تقع في أشياء، قد يقع غيرك في أشياء، فمن الضروري أن تعرف مثل هذه الأحكام. أولا، الطهارة والوضوء جاء فيه أحاديث تدل على فضله. فإذا الإنسان يعني بدأ يسمع مثل هذه الفضائل ويراجعها ويتذكرها، بدأ يتوضأ وهو يستصحب هذه النية في فضائل. الإنسان إذا علم أن هذه الوضوء فيه من الفضائل كذا وكذا وكذا، كانت نيته تختلف عن من لا يعرف. إذا علمت أن الصلاة من الصلوات في فضائلها كذا وكذا وكذا، فإن الأمر يختلف عن من لا يعرف أحكام فضائل هذا الشيء. فمن فضائل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه. الوضوء هو الإناء الذي فيه الماء، الوضوء. والوضوء هو فعل الوضوء. فيقول: يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرجت خطاياه مع أنفه، وإذا غسل وجهه خرت خطاياه من أطراف لحيته، وإذا غسل يديه إلى المرفقين